يلا اشتغل مبدا يلا نشوف. اذا وقف كمل على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته: واذا حصل فيما بيده من المال ربح وخسران بعده بسبب رخص أو عيب حادث، جبر الخسران الحاصل برخص أو عيب حادث بالربح. بالربح، يعني هذا واضح. إذا حصل عنده ربح وخسران، من جهة ربح ومن جهة خسران، فإن خسران ذكر سبب خسران، إما رخص السلعة أو أنه حصل إنه كان فيها عيب مثلا جعلها تنزل عن سعرها الحقيقي، مثلا جبر الخسران بالربح لاقتضاء العرف ذلك. ايوه هيك. وكذا لو تلف بعضه بآفة سماوية، أو تلف بعضه بآفة او احترق قسم من البضاعة مثلا، المتجر تبعه، المخزن حصل له حريق او نحو ذلك. إيه؟ بعد تصرف العامل ببيع او شراء قياسا على ما مر. وكان هذا الامر اللي مضى هذا كان بعد ان تصرف العامل ببيع وشراء، لأنه هذا الكلام طبعا ما يحصل ربح وخسران إلا بعد التصرف. أما قبل التصرف إذا أعطى الفلوس وبدأ يشتري ولكن لم يتصرف حتى الآن، يعني لا باع ولا اشترى، ما يحصل ربح. حتى نقول يجبر الخسران بالربح. نعم. لا يتصرف المسألة إلا بعد أن عمل العامل فترة. يعني ولو أخذ المالك بعضه استرجع، يعني مثلا كان رأس المال مثلا ألف فاسترجع 200 أو 300 مثلا قبل ظهور ربح ربح وخسر. نحن في مبحث المضارب القراض الظاهر. نعم. استرجع المالك بعض رأس المال قبل حصول ربح وخسرة، يرجع رأس المال إلى الباقي. مثلا أخذ 200 من الألف، استرجع قبل أن يشرع المالك والعمل، يعني بدل من أن يكون رأس المال ألف يصير مثل 800. قبل ظهور ربح وخسر رجع رأس المال للباقي بعد المأخوذ. بعد المأخوذ، واضح. جميل. أو أخذ بعضه بعد ظهور ربح. احنا قلنا إذا أخذ شيء من رأس المال قبل ظهور الربح، قبل العمل أو قبل ظهور الربح، والآن أخذ بعد ما اشتغل وربح، رد أخذ المالك شيء من رأس المال بعد إيش؟ بعد ظهور ربح. نعم. فالمال المأخوذ فالمال المأخوذ ربح ربح ورأس مال. ورأس ماله ورأس مال. ربح ورأس مال. ما هي؟ إيه المال المأخوذ يعني ربح ورأس مال، يعني يعتبر من الاثنين صح؟ ايه ايه ويأخذ يعتبر ايه من الأصل. مثاله، خلينا نقول المثال شيخنا، من الأصل ومن الربح. مثاله المال